فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مفاهيم. اليوم سنواصل إن شاء الله حديثنا عن موضوع السحر، وقد بدأنا الحديث فيه بالأمس مع شيخنا وضيفنا العلامة محمد الحسن ولد الددو، ونواصل اليوم حديثنا حول هذا الموضوع، محاولين أن نلم ما تيسر من أطرافه وشعثه إن شاء الله. مرحبا بكم شيخنا. لا فائدة في لم شعثه، نريد أن يتفرق شعثه تفرق قدمه القبائل. أنا أولا بالأمس بعد أن خرجت من الاستوديو اتصل بي بعض الإخوة وقالوا ما لكم وللسحر، تطرحون موضوعا تلبسون به على العامة وتشوشون عليهم وترجعون بهم إلى الخرافة والأساطير، فما ترون في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لا يختلف اثنان في أن الناس يعيشون في هذا الزمان مع الخرافة ومع الدجل ومع السحر ومع الكهانة والتنجيم وكثير من هذه الأمور التي ينبغي أن يربأ بالنفس البشرية عنها ولا يستغل بها العقلاء، لكن بما أنها موجودة في حياتهم لا بد أن تصحح مفاهيمهم وأن يبين لهم ما هو فاسد منها وما وكيف يقون أنفسهم منها، ويتبين لهم أحكامها الشرعية، والأحكام الشرعية ليس شيء منها مكتوما ولا تختص بزمان ولا بمكان، بل يلزم بيانها لجميع الناس في جميع الأحوال. وقد ذكر الكتاب والسنة. نعم، قد ذكر السحر في الكتاب والسنة، وجاء الرد على أهله ومقترفيه، وجاءت أحكام فقهية كثيرة تتعلق به، فلذلك لا بد من بيانه. والذين ينتقدون الحديث في مثل هذا النوع قسمان: القسم الأول الذين يدفنون رؤوسهم في الرمل كما تفعل النعامة، فيتنكرون لأمر واقعي موجود ويريدون أن يتجاهلوه كأنه غير موجود. القسم الثاني الذين يوغلون في العقلانيات والطرح العقلي بحيث يريدون التنكر لعالم الغيب كله والخروج منه كأنه غير موجود، الخرافة بالجملة. نعم، ويجعلون كل ذلك من الخرافة. نعم. طيب شيخنا، بالأمس ذكرتم أن السحر له حقيقة، وحتى قلتم أنه قد تبلغ من حقيقته أو تبلغ حقيقته حد تحويل الأعيان من ذات إلى ذات، لكن إذا وقفنا عند قوله تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم، لا يؤكد هذا أن المسألة في النهاية خداع بصري أو تخييل؟ بالنسبة للسحر ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، منه ما هو تخييل ومنه ما هو حقيقة، كلاهما سحر، والآية جمعت الأمرين معا. فالآية فيها سحروا أعين الناس، هذا النوع الأول تخييلي، واسترهبوهم هذا النوع الثاني الحقيقة، فكلاهما موجود والعطف يقتضي المغايرة، وهم عملوا العملين معا. لكن السحر الذي هو تخييل هو فقط مجرد خداع بصري أو فيه؟ لا، ليس خداعا بصريا، بل هو تأثير على العقل. على العقل أو على العقل؟ العقل، كما يتأثر الذي يشرب الخمر فيسكر، ونشربه حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا كما قال، وإذا شربت فإنني. نعم. بعضهم يقول إن قوله سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون، نعم عفوا، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، قالوا معنى هذا أن أقصى ما يبلغ به السحر من تأثير واقعي هو التفريق، لأن المقام مقام تهويل للسحر، فينبغي أن يكون المذكور هو أقصى ما يصل إليه. لا، بل المقصود أن هذا من الأمور المبغوضة شرعا والمكروهة، وأشد ما يفعله إبليس وجنوده بالبشر السعي للتفريق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لإبليس عرشا على البحر وأنه يبث سراياه بالليل، فيأتي أحدهم فيقول ما زلت به حتى شرب الخمر، فيقول ما فعلت شيئا لعله يتوب ويتوب الله عليه، ويأتي آخر فيقول ما زلت به حتى قتل، فيقول ما فعلت شيئا لعله يتوب ويتوب الله عليه، ويأتي آخر فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه ويقبله ويقول أنت ابني، لأن هذا محبوب لدى إبليس مكروه لدى الله. هذا شيء غير السحر بأي وسيلة، بأي وسيلة من الوسائل، المهم أنه هدف لدى إبليس. طيب شيخنا ابن خلدون له كذا، له تقسيم في موضوع السحر، يقول أن الساحر قد يكون مؤثرا بالقوة بغير آلة، هذه مرتبة، أو مؤثرا بالقوة النفسية بآلة من أخلاط أو معينات، أو يكون حده لا يتجاوز التخيل البصري، فعنده أن هذه ثلاث مراتب للساحر، أعلاها الأول وآخرها. بالنسبة للسحر لا بد أن يجمع ثلاثة أمور، ثلاث حقائق. الأمر الأول القوة النفسية، بحيث يكون الإنسان مؤثرا في الآخرين تأثيرا بالغا، كما نشاهد هذه القوة لدى أصحاب التنويم المغناطيسي وأصحاب بعض المدارس في علم النفس، وهي قوة يفطر عليها الإنسان؟ هي قوة، لا بعضها مكتسب لكن أصلها فطرة. بعض الناس في شخصيته قوة، وفي حجته وقوة عارضته وإصراره وشجاعته ما يقتضي هذا ذلك. الأمر الأول. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني علم مكتسب يدرس، وهذا العلم يشمل الأخلاط والأمزجة وغيرها، استعمال بعض الوسائل والصور والنقوش والرسوم إلى آخره. الأمر الثالث هو الاتصال بعالم الغيب، إما عن طريق الشرك بالله أو عن طريق الشياطين أو نحو ذلك. هذه ثلاثة أمور لابد أن يجمعها الساحر حتى يتعلمها. لأني وجدت بعضهم يذكر أن السحر علم مكتسب فحسب، مثل القرطبي قال هذا عرفه بأحد أقسامه الثلاث. القرطبي يقول هي حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب، لكنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا أحد الناس. لا، هذا هنا في الأخير أشار إلى قوة النفس من حيث هذا أحد التوصل. الناس نعم. طيب الأمين الشنقيطي له كلمة يقول أعلم أن السحر لا يمكن تعريفه أصلا بكثرة أنواعه وتشعبها. هذا إذا قصد بالتعريف، التعريف المنطقي الجامع المالي. نعم، لكن مع ذلك كل حقيقة تعرف بين الناس لا بد أن يكون لها تعريف. هناك شيخنا غرائب كثيرة نقرأها في كتب البلدان، مثل عجائب البلدان وحتى في معجم البلدان للياقوت، من أغرائب الطلسمات وتأثيراتها. أن المدينة الفلانية فيها طلسم يمنع دخول الثعابين والأفاعي، هل هذه وقائع؟ هل يمكن أن تكون وقائع ولا هي ما يكون؟ نعم، بالنسبة لعلم الطلسمات غير علم السحر، هو علم آخر مستقل. ابن خلدون جعله منه؟ لا، جعله قسم آخر، عده في المقدمة من أقسام علوم الشر السبعة. نعم، وقد كان مشهورا في بعض البلدان الأوروبية وبالأخص في الأندلس وحولها. وعلم علم يدرس وله أشكال وله هيئات وله علاقة بالقوة النفسية أيضا، له علاقة بالقوة النفسية لأنه لا يصلح في أيدي كل الناس. ولا بد له من عالم الغيب والجن أيضا لا، هو اتصال بالعالم الغيب لا شك، لكن الجن قد لا يكون الاتصال بهم على ثقة. طيب، فترسم رسوم وتشكل أشكال، وحتى الطيور تستغل فيه بأنواعها المختلفة، ما كان طيرا أبيضا كالدجاج وما كان أسودا كالظلماء، ويقع التأثير بإذن الله وحوله وقوته، فيكون ذلك غرورا للناس وفتنة عليهم. وهذه العلوم بعضها يجعل تحصينا للمدن كما ذكر ابن خلدون، وقد جرب ذلك في بعض البلدان الإسلامية، حتى إن المسلمين فتحوا بعض الأمصار فوجدوا فيها بعض الطلاسم التي لها تأثير موجود، وبعضها فكوها وحلوها وأحرقوها، وبعض الحصون كانت محصنة عن طريق لا تفتح إلا بطلسم معين، برقية أو نحوها، لا بشيء معين، أن يؤخذ أمور غير نظيفة مثلا أخلاط من الدماء النجسة القذرة، ويوضع فيها أرجل الحمام وتنزل على مكان معين من البرج فيفتح السور، وإذا لم يقع ذلك لا يفتح. أنا وجدت مثلا ابن حزم على ذكر الحصون، قبل ابن حزم كنت قرأت أن بعض الحصون كان فيها شيء من هذه الطلسمات، ومع ذلك هزم أصحابه من قبل صحابة رسول الله، وكانوا يعللون هذا بأن هذا الطلسم قد حماها زمنا حتى عورض بقوة الإيمان، فهل مثل هذا التحليل صحيح؟ هذا ذكره عدد من أهل العلم وتكلم عنه ابن الأثير في الكامل، وهو صحيح بالنسبة لهذه الأمور التي هي من التمويهات يخالفها قوة الإيمان وصفاء العقيدة. ولذلك من قواعد أهل التربية يقولون التمويهات ولا تتأتى بحضرة أهل الصفاء، هذه قاعدة، تمويهات التي هي غير حقيقية، غير حقيقية لا تتأتى بحضرة أهل الصفاء، من كان صافي الإيمان لا صافي العقيدة لا يمكن أن تصلح بحضرته هذه الأمور ولا تتمشى عليه هذه الحيل. لكن مع ذلك حصل بعض ما ليس تمويها، فلا ينافي هذا أن الأنبياء يسحرون، ولا ينافي أن الصحابة يسحرون ونحو ذلك. سنأتي لهذا. أنا استوقفنا قول ابن حزم عن سرقسطة أنه لا يدخلها ثعبان قط إلا بغير إرادته، وحال ذلك إلى طلسم كان موجودا. إيه نعم، هذا صحيح وجرب في كثير من البلدان. طيب، وإذا قلنا أنه صحيح ومؤثر، ما مدى جواز استخدامه؟ لا يجوز استخدامه مطلقا أبدا، على هذا النفع الذي فيه من علوم الشر، صرف الثعابين يا مولاي، ولو لكنه جاء بفتنة. هي القضية هنا لابد أن نعلم أن الكثير من الناس يظنون أن كل ما فيه نفع دنيوي مفيد، والواقع أن الشريعة فيها منافع أخروية أكبر من منافع الدنيوية في كثير من الأمور، ففي مقابل هذا النفع الدنيوي مفسدة أخروية مفسدة أكبر منه، كالذي يوجد من النفع في الربا أو يوجد من النفع في الخمر والميسر، هذه منافع لكن في مفاسد أكبر منها وهي تبطلها وتفسدها. في إطار ما يفعله الساحر حتى يكون ساحرا ويكتسب هذه العلوم والأشياء، نقرأ أشياء غريبة أحيانا، هل يلزم للساحر حتى يكون ساحرا أن يهين اسم الله عز وجل وأن يمزق المصحف وما إلى ذلك مما يذكر كثيرا؟ قد كان السحر قبل أن تكتب المصاحف ولا يسترط ذلك، بل هذا من دخيل الشيطان وعمله حتى يكفر الإنسان، لأنه يكفر بتمزيق المصحف وبإهانة اسم الله ونحو ذلك. لكن المهم أن السحرة فعلا لا بد أن يتخلصوا من كل ما هو دين سماوي مطلقا، لا بد أن يتخلصوا من ذلك ولا يكون ساحرا إلا بهذا السماوي. أغلب السحرة لا بد أن يكونوا كذلك، مع أنهم يعلمون في مقابل ذلك صحة الدين وبطلان ما هم عليه. معنى ذلك أنه لا يكون الساحر إلا كافرا، إيه على هذا الاعتبار السحر بمعنى التعليم والتعلم، إيه لا يكون إلا كافرا. طيب سنأتي إلى هذا. عبادة الشيطان بالذبح له والتقرب إليه بذبح الديك خاصة أيضا هو مما ذبح الديكة واستغلال دمائها النجسة الدم المسفوح يدخل في الأخلاط التي يستعملها السحرة وكذلك يستعملها أصحاب الطلسمات. لما يخصون الديك؟ ذكرت أن الطلسمات علاقة بالطير، إما بالأبيض منه أو بالأسود أو بالحمام، كل ذلك معروف. كونه ينبه للصلاة أو لا هذا. علاقات معينة تتعلق بالأرواح هذه البهائم، ولذلك هذه الطلسمات تعمل في بعض البهائم وبعضها لا تعمل فيه، مثلا الأمور البحرية الأسماك ونحوها لا تعمل فيها هذه الطلسمات، بينما في بعض الحيوانات الأخرى البرية مثل الذئاب ومثل الأرانب ونحوها تعمل فيها الطلسمات. وأيضا حتى بعض الآثار، آثار بعض الحيوانات، آثار الحمر الأهلية والخيل، هذه مما يستعملها أصحاب الطلسمات. نقرأ أحيانا شيخنا عن عقود توقع بين الساحر والشيطان وأنه شيء مكتوب فعلا ويوقع عليه وكذا، هذا في تن لا حقيقة له. حتى أني وجدت بعضهم يذكر عن ساحر أمريكي توفي قريبا في الخمسينات أن عقده مع الشيطان موجود في متحفه قائم ومكتوب بالدم وأن عليه، هذه كلها أوهام، كلها أوهام. قد تكون كلها أوهام لكن لا يمنع ذلك أن يكون هو الساحر ولبس عليه، مثل السحرة الذين يلبس عليهم كثيرا لأنهم لا يعرفون بطلان ما هم عليه حقيقة ويخرجون منه إلا عند التوبة النصوح، كما حصل لسحرة فرعون، فإن الله هداهم في طرفة عين وقذف في قلوبهم من الإيمان ما وصلوا به إلى خلاصة علم الأولين والآخرين. فخلاصة علم الأولين والآخرين جملتان فقط، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فهم كانوا الآن يقولون عزتي فرعون إنا لنحن الغالبون، إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، وبعد لحظة واحدة ملأ الله قلوبهم من الإيمان فقالوا اهتدوا إلى هذا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. طيب شيخنا، هل من الأوهام والتخيل ما ورد في المستدرك من حديث عائشة المشهور مع المرأة التي جاءتها وقالت إنها أتت امرأة عجوزا لترجع زوجها فركبا كلبين فذهبا، والشاهد في أنها بالت في تنور فرأت فارسا خرجنا أن يخرج من قلبها، قال ذلك إيمانك. نعم، الحديث يصح؟ أولا الحديث ما أظن أنه يصح، وإن صححه الحاكم حاكم والبيهقي أيضا في الشعب، نعم، لكن الذهبي استدرك عليه، نعم ما يصح. لكن مجمل خبره هل هو ما تشهد له الحوادث والوقائع؟ بالنسبة لخلطة الكلاب والذئاب هذه قضية مسلمة لدى السحرة، وخروج الفارس المقنع من الصدر هذه يخيل إلى الإنسان، لأن حتى المسحور إذا قرأ عليه القرآن يخيل إليه كثير من مثل هذا. أنا في بعض الأحيان أقرأ على مصاب فإذا قرأت عليه القرآن يفتح فمه فتحا منكرا فأسأله فيقول أرى طيرا أسود يخرج من فمي أو أرى كذا يخرج. نعم. طيب شيخنا أشرت، وهذه نحن لا نراها لكن يراها المسحور تخيل إليه، تخيل إليه. أشرتم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سحر، وهو حديث لبيد بن الأعصم المشهور الذي روته عائشة رضي الله عنها، وفيه كما تعلمون أنه يخيل إليه أنه أتى الشيء ولم يأتي ثم أدله الله على مكان السحر في بئر ذروان. هذا الحديث فيه أسئلة كثيرة جدا تستحق النظر. أولا، بعض شيوخ العلم المعاصرين من أصحاب الفضل كانوا يرون أن هذا الحديث أولا حديث أحد، ولو كان حديث أحد لأنه صحيح، سأكمل صحيح، لكنه يعارض القطعية، وهم أحاد أيضا الأنبياء. لا، وهو عصمة الأنبياء، فالأحاد ظني قطعا باتفاق الجميع. لا ليس كذلك بالنسبة للآحاد ليس ظنيا باتفاق الجميع، لابد أن نقف عند هذه المسألة. الآحاد خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن التي تقتضي صحته، كما إذا كان إسناده مشهورا أو أخرجه الشيخان أو أحدهما يرقى إلى درجة القطع. القطع تقريبا القطع على ما هو معروف لدى أهل الحديث، وبالصحيح والضعيف قصدوه في ظاهر إلا القطع والمعتمدون يمساك معارضته لما هو أشد قطعية من عصمة. ما عارضه معارضة في عقل الباحث فقط. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يخيل إليه أنه أتى أهله ولم يأتيه خاصة؟ نعم لفظ البخاري عام شيخنا. إيه نعم، لكن هذا المقصود أدبا. نعم يعني لم يكن يخيل إليه في شيء آخر مطلقا أبدا، هو مثل ما يخيل إلى كل الناس في النوم في من رؤية سبب الحدث، فهذا الذي كان يخيل إليه صلى الله عليه وسلم. يعني هذا بعض المتقدمين ليس متأخرين يقول تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه الأنبياء من الشرائع، إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وهو ليس ثم. لا لا، وأنه يوحى إليه فقط أنه يأتي أهله وأنه ليس شيء من ذلك. لا، مخيل إليه أنه يأتي أهله فقط، أنه يأتي شيء ولم يأتيه، المقصود أنه يأتي أهله ولم يأتيهم ولا يتعدى هذا. يعني وكل مرض من الأمراض هو معصوم مثل ذلك، وليس معصوما من أصل الوقوع في الخطأ، لكن معصوم من الإقرار عليه. فهو مثل كل الأمراض والأعراض البشرية، وهو من تمام قدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة قدره أن الله ابتلاه بكل أنواع البلاء التي يتعرض لها الناس، فصبر ورفع الله قدره ودرجته ومنزلته بذلك، حتى أيضا يدل على شدة عداوة اليهود، فما تركوا أي نوع من أنواع العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلوه، وهم أعداء الله من خلقه. قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم أعداء رسول الله فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وهم أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم سحروه وحاولوا قتله وصلبه وتمالؤوا معه على تمالؤوا عليه مع المشركين، ونقضوا له العهد وأطلعوا عمرو بن جحاش اللي يرمي عليه الرحى، ووضعوا له السم في الشاه، وهم أعداء كتب الله، فإنهم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، وهم أعداء ملائكة الله، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين، وهم أعداء المؤمنين، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وهم أعداء الاقتصاد وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وهم أعداء البشرية كلها ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قبل أن نأخذ الاتصالين فقط على عجل، هناك إشكال آخر بالحديث، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وذكر الله عصمة، فكيف تسلط عليه شيطان أو سحر؟ ليس شيطانا، هي قضية سحر مثل المرض الذي يصيبه. نقول أن الذكر يحمي الإنسان من السحر، يحميه بقدر الله، لكن هذا القدر مشروط بالشروط وانتفاء الموانع، كما يحمي من المرض وهو يمرض، فلا فرق بين سحره صلى الله عليه وسلم وبين الحمى التي أصابته وبين غيرها من الأمراض. لا، السحر يعني من له علاقة السحر لا ينقص في مقامه ولا يؤثر على عقله ولا يؤثر على عبادته ولا على فهمه ولا على تدبيره، فقط يخيل إليه أنه أتى أهله ولم يأتهم. يعني إذا كان السحر كل مرضا ككل مرض، فما له كل هذه القضايا والأحكام والمسائل هذه بسبب أنه أن بعضه يصل إلى ما هو أشد من هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل معه إلى هذه الدرجة. اللهم صل وسلم. طيب نأخذ اتصالين. الأخ عبد العال من ليبيا. ألو، السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن سعداء بهذا البرنامج حقيقة في البداية. سؤالي يكمن، هناك من العلماء من فرق بين تعلم السحر وبين السحر به، حتى أن في حشية الصاوي تقريبا أن تعلم السحر ينطبق عليه الأحكام الشرعية الخمسة. وسؤالي الذي يليه يتعلق أيضا بتحصين البنات، ما حكم الشرع فيه؟ عندي بعض الأسئلة السريعة. السؤال الثاني يا عبد العال، يا عبد العال ما سمعنا السؤال الثاني. لم تذكروا الحديث الصريح الذي رواه الحاكم والذي قال فيه: ما من ملأ اجتمعوا فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا استجاب الله دعاءهم، وهو صريح، والاجتماع طبعا عام في كل شيء. طيب. أيضا ما قاله الشيخ في قضية العمرة وأنها واجبة، واستدل بقول الله تعالى: وتم الحج والعمرة، فهذا المالكي يرى من باب الشروع في العمل، لذلك استدل بالحديث الصريح الذي رواه أعتقد أبو داود، وهو أن الحج فرض والعمرة تطوع. أيضا سؤالي الآخر الأخير عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم عن فاتح القسطنطينية، نعم الأمير وأميرها ونعم الجيش جيشها، هل يكون هذا دليلا صريحا في أن الأشاعرة من الفرق الناجية؟ والسؤال الذي يليه وهو سريع جدا: كراهية البيض عند الإمام مالك رغم ورود الحديث الصحيح، ألا يكون ذلك عملا بحديث البخاري أن كان عن عائشة أن كان صومه ديمة ولا يخص من الأيام شيئا، والحكم الشرعي للطواف فوق سطح المسجد الحرام والربي بالليل. وسؤال من صديق لي يرى للشيخ وهو لم يتحصل عليه بالهاتف وهو قواعد الترجيح في المذهب المالكي. وشكرا جزيلا على تحملكم أسئلتي الكثيرة. السلام عليكم. حياك الله الأخ عبد الله من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. حضرتك دكتور محمد. الله يسلمك ويبارك فيك يا أخوي. نحن نحبك فلان في الدكتور عادل. حبك الله. جزاك الله خير. الحقيقة يعني أنا أغبطك يا دكتور عادل على جلسة مع الشيخ محمد، وتمنيت أن يكون بجوار الشيخ حتى أطبع قبلة على جبينه. الله يحفظك. سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم على كل خير. تفضل أخي. لدي سؤالان. سؤال موضوع سؤال خارج الموضوع. السؤال الأول بالنسبة للأمر السحر، يعني هناك بعض الدكاترة في علم النفس ينكرون وجود السحر، ينكرون وجود السحر والعين والتلبس الجن حتى الماء المقروء عليه، ينكرون هذا، يعتبرون هذا من الخرافات. حتى عند الدعاء يعني وافقهم على هذا ولا يؤمنون إلا بالسحر التخيل فقط. طيب. وغير سؤال ثاني. واضح. هذا هو السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، يعني رجل تأخر عن صلاة العشاء وأراد أن يدخل مع الإمام في صلاة التراويح ثم يكمل ركعتين، فدخل مع الإمام في ركعتين الأخيرة اللي تسبق ركعة الوتر، ثم بعد ذلك الإمام لم يجلس للتشهد وأكمل، فما الذي يفعل إذا أكمل؟ فقد يعني ترك التشهد وهو واجب. طيب وصل السؤال. وإن جلس فقد خالف الإمام. اتضح السؤال. ماذا يفعل بهذه الحالة؟ جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا لك. سنجيب سريعا، ما شاء الله عندنا هذه قائمة طويلة. بالنسبة للتفريق بين تعليم السحر وممارسته، كان هو رأيكم بالأمس؟ إيه نعم، ذكرنا أن جمهور أهل العلم يميزون يفرقون بين تعلمه وتطبيقه. وأن المالك صرح بأن تعلمه وتعليمه من الكفر، واستدل بقول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم، لكن هناك من يراه كفرا بإطلاق. إيه نعم، من أهل العلم من يراه كفرا بإطلاق حتى الممارسة، ومنهم من لا يراه كفرا بإطلاق، أيضا كذلك، والذي ترونه الوسط في هذا. إيه نعم. وفي قول إنما نحن فتنة فلا تكفر ما يكون دليلا على الكفر المطلق؟ دليل على كفر التعليم، لأنه جاء مرتبطا بالتعليم وما يعلمان من أحد. وحديث عائشة لما سحرتها جاريتها حفصة، أو حفصة إيه نعم، سحرتها جاريتها مدبرة فتركتها. لا عائشة، لا عائشة تركتها، لا عائشة تركتها حفصة، لكن حفصة قتلتها. نعم. طيب أيهما ترك عائشة يدل على عدم الكفر، وقتل حفصة يدل على الكفر؟ نعم نعم، حتى حفصة لم يتوافق على قتلها وبحث من وجه آخر وهو جهة إقامة الحدود، لأن الأثر فيه 40 للسلطان، فلا يفتات على ولي الأمر في مثل هذا النوع، وهذا بحثه عدد من عليها. نعم، ابن حزم ذكر هذا في المحلى. طيب بالنسبة للأخ على عزل حديث الحاكم ما من ملأ اجتمعوا. نعم، الحديث صحيح وهو يدل على دعاء الجماعي ولا إشكال فيه. قوله أتم الحجة أنها للإتمام وليست للشروع، ليست لا يعني لإيجاب الأصل. هذه لو نزلت الآية وقد أحرموا لكان وجه الاستدلال صحيحا، لكن الآية نزلت في غير وقت الإحرام. لكن لفظ الإتمام يشعر ب، لا، الإتمام معناه أنه يؤتى بها. طيب حديث نعم الأمير أميرها. أولا قبل سؤالي، هل هي تصدق على فتح الفاتح أو هي شيء سيكون؟ بالنسبة للحديث الراجح فيه أنه فتح محمد الفاتح، لأنه أول فتح القسطنطينية، وقد حاولها عدد كبير من السلاطين ومن الخلفاء، لكن يرجون الدخول في هذا الحديث. في بعض روايات الحديث من الأخبار والأحداث ما يشعر بأنه إنما يكون في آخر الزمان، وأنه فتح آخر غير هذا. لا، هذيك روما القسطنطينية الثانية. قسطنطينية تطلق على مدينتين كلتاهما بناها قسطنطين، مدينة هرقل التي تفتح أولا وهي القسطنطينية الآن اللي هي الإستانة. فالحديث يصدق على الفاتح إذا. إيه نعم. والثانية هي روما وهي القسطنطينية الثانية. ودليل على. وستفتح بعد قبل خروج الدجال. ودليل على أن شعر الفرق الناجي. لا، بالنسبة لنجاة شخص واحد لا يقتضي نجاة الجميع. وعموما الأشاعرة كما ذكرناهم مذهب من مذاهب السنة، فيهم من هو مصيب ومن هو مخطئ، وفي مذهبهم ما هو صواب وما هو خطأ، وهم مثل غيرهم. وهذه المذاهب لا ينبغي أن يتعلق بها حتى يقال هؤلاء جميعا ناجون أو هؤلاء جميعا هالكون. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فيوم القيامة ما فيه مذاهب ولا أنساب، ولا يوم القيامة فيه أفراد، كلهم آتيه يوم القيامة فردا. يحشرون إلى الله ويجازيهم على حسب عملهم ولن يظلم أحد منهم. والملك الديان جل جلاله هو علام الغيوب وهو أسرع الحاسبين. نعم. سؤال عن كراهية المالك لأيام البيض وصيامها. نعم، روي عن الإمام مالك كراهة المداومة على صيام البيض، وعمل أصحابه بهذا فكرهوا تخصيصها بالصيام مطلقا، وهذا من احتياطه رحمه الله للبدع، وكان متشددا فيها، فكان يكره كثير من الأمور التي وردت فيها أحاديث لأنه لم يجد عليها العمل، يخاف أن تكون إحداثا في الدين وبدعة، وإن كان ورد فيها بعض الأحاديث، لكن رأى أنها لم يصحبها العمل، فحجته في مثل ذلك دائما هي العمل، فما عمل به الصحابة والتابعون واستمروا عليه عمل به دل أبو هريرة والتزمه. نعم، عمل به أبو هريرة لكن كان يخفي ذلك وحده، ولم يكن يعلنه الخلفاء الراشدين، وكان بعضهم ينكر ذلك. وأيضا إنكار عمر بن الخطاب وإنكار عثمان بن عفان لمثل هذا النوع هو الذي اعتمد عليه مالك في مثل هذا النوع. لكن عموما الحديث صحيح، وليس مطلوب من كل المسلمين أن يصوموا أيام الليالي البيض، وأيام الليالي البيض ليس هذا تشريفا للقمر ولا ذكرا لتمامه، فالشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته، يخوف الله بهما عباده، فلذلك تمام اكتمال القمر وأيضا طلوعه كل ذلك ليس شرفا له بذاته. وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول عند رؤية الهلال: أيها الخلق المتردد في منازل التقدير فهو بتقدير الله، والمتصرف في فلك التدبير فهو يتصرف بالطلوع والأفول. والمتصرف في فلك التدبير: آمنت بمن نور بك الظلم وأسفر بك البهم، وجعلك آية من آيات وحدانيته وعلامة من علامات سلطانه، وامتحنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف، وفي كل ذلك أنت له مطيع وإلى أمره سريع. فهذا أمر الله سبحانه وتعالى وتدبيره، فلذلك خصوص الأيام فقط المقصود به وسط الشهر، هذا أوسط الشهر. وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الأمر بصيام اليوم الأول من كل عشر، أي اليوم الأول من الشهر واليوم الحادي عشر واليوم الحادي والعشرين، فهي ثلاثة أيام. وعموما من المطلوب شرعا صيام يوم من كل عشرة أيام حتى تكون الحسنة بعشر أمثالها، ويكون ذلك تغطية. نعم. طيب، سؤاله عن قواعد الترجيح في المذهب المالكي. بالنسبة لقواعد الترجيح في المذهب المالكي، أكثرها مشترك بين المذهب وبين غيره، وبالأخص ما مدرسة المتكلمين أي الحنابلة والحنفية، الحنابلة أقصد والشافعية، فهم مع المالكية. فهذه نعم، لكن هي عموما ترجع إلى قسمين، إلى أدل الترجيح راجع المتن، وأدل الترجيح راجع الإسناد عند حصول التعارض، وكلاهما فيه تفصيل وفيه أقسام. طيب. الأخ عبد الله كان يسأل عن إنكار بعض علماء النفس للسحر والعين وما إلى ذلك، لعلهم مصابون فلذلك خفي عليه. هذا مسوء الظن يا مولانا الشيخ. لا، ليس مسوء الظن إن شاء الله، لأن الإنسان الذي ينكر الحقائق معناه أنه قد لبس عليه، فالسحر ما يستطيع أحد أن ينكره بعد أن أخبر أثبته الله بكتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يكون من ذلك العين، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، فمن أنكر أنها حق وهو يعرف هذا الحديث ويعرف صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإيمانه أصلا. لعلهم يكثرون يعني المبالغة فيها وتوهم المبالغة، هذا بالنسبة للتجاوز والخرافة والعيش معها، هذه نحن ننكرها أيضا. نعم. ليست من أو ينكرون مثلا مسألة تلبس الجن بالإنسان ودخوله فيه، لأنه هذا أمر عادي جدا، ليس هو ليس إنكارا عادي للجن ولا لإصابة الإنس بهم ولا لحصول الجنون، يعني خلاف. لكن من أنكر الجنون فهو مجنون، ومن أنكر أصل العين. قال أن الجنون محذوف اليوم من قاموس علم النفس الحديث. لا، هذا غير صحيح، الجنون موجود، ومن يعرف الحقائق يقر به. نعم. لكن مسألة التلبس، تلبس الجن بالإنس، في ترجيحكم أنه يكون يدخل؟ نعم، بالنسبة للجن أنواع كثيرة جدا، مثل أنواع الحيوان عندنا، الحيوان نطلقه على ما يشمل الفيل والنملة. صحيح. وما بينهما، فكذلك الجن هم من هذا القبيل، ففيهم المردة المصفدون الآن وهم أعطاهم وأقواهم، وفيهم أنواع دون ذلك، وقد حاول عدد من العلم حصر تلك الأنواع وأوصلها بعضهم إلى 460 نوعا. نوع الجن ما صار حصرها 460 نوع. لكن ربي حب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، دليل أن سليمان عليه السلام أوتي وقد أوتي ملك الجن، لن يؤتى أحد مثل ملكه، وبالتالي هذا السحر الذي هو تسلط الساحر على جني حتى يدخله في جسم الإنسان. لا، ليس هذا، ليست الآية مقتضية لذلك، بل الآية مقتضية ألا يملك أحد مثل ملك سليمان بكامله، حيث سخرت له الرياح وشياء الجن والطير والجميع، لكن من ملك جنيا واحدا أو طيرا واحدا أو لا يقتضي ذلك، أو مكيفا واحدا للهواء لا يقتضي ذلك منعا. وما كان الطائرة وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. صريح أن الشيطان لا يملك إلا الوسوسة بالنسبة لي. لا، الشيطان له سلطان على أتباعه وأوليائه، إنما سلطانه على الذين اتبعوه، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أما أهل الإيمان فليس له في الأصل سلطان عليهم، لكن هم يجعلون السلطان عليه لأنفسهم، وذلك بالمعصية. فمن عصى الله فقد جعل للسلطان على نفسه سبيلا، وجعل زماما في خطامه وسلمه للشيطان. فيفتح الباب للوسوسة وإلى المس وإلى كل شيء. السلطان يشمل كل ذلك، لأنه هو يشركه في أهله ويشركه في ماله ويشركه في أكله وشربه وولده. أليس الجن مخلوقين من النار؟ بلى. وكيف يدخلون في لكن تغير ذلك، لم يبقوا على أصل. نحن الآن النار يخلق منها أشياء كثيرة ويذاب بها الحديد ثم يبرد. ليس معناها أنها بقيت فيه من نارية والشعلة. لكن الجن الآن ليسوا شعالا ولا نيران. لا، الجن أنفسهم يحترقون بالنار، هم الآن ليسوا شعالا. وعلى هذا يحمل حديث ذلك الجن الذي جاء بشهاب. نعم، بشهاب. وأيضا حتى الآية يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسلوا عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وكيف يجتمع يهددون بالنار، وهذا دليل على أنها تحرقهم. كيف تجتمع فيزيائيا مادتان في حيز واحد؟ هذا عادي جدا، ما من أي مادة إلا وهي ملفقة فيزيائيا من مادتين، موجب وسالب. فكذلك نفس الشيء بالنسبة للجن. ودخول الجراثيم في البدن، من يدرينا أن هذه الجراثيم ليست من الجن، من أنواع الجن أصلا؟ والميكروبات من يجزم بأنها ليست منهم؟ هذا الذي تقوله مشكلة. لا، لماذا مشكلة؟ لأن هذه ميكروبات مشاهدة، مشاهدة الآن. هذه بكتيريا تتكاثر تكاثرا كبيرا، ولا ترى بالعين المجردة، ترى بالمجاهر. إيه، ومعروفة العين والأصناف. ما في ما يمنع أن يرى بعض أنواع الجن وبعض طبقاتهم بهذه، وبعضها لا يرى، وبعضها أيضا يتغير. لكن تشكل الجن عادة يتشكلون بمخلوقات موجودة. لو قلنا أن هذه الميكروبات موجودة والجن أحيانا يتشكلون بها، لكان أقرب من أن يقال هي كلها من الجن. يمكن، لكن يمكن أيضا تكون بعداوتها للإنسان وتكاثرها فيه وضررها البالغ به. يعني هذا ما يشبه تأويل بعضهم للطير الأبابيل والحجارة بأن الميكروبات. لا لا، ليس مثل هذا. نحن ما قلنا أن الجن جميعا محصولين في الميكروبات، لكن ذكرنا أنه إذا أقررنا بدخول الميكروبات للبدن وبتأثيرها فيه، فلا مانع أن تدخل الجن أيضا من هذا القياس. لا تريدون الميكروبات من الجن؟ لا، قلت لا، ليس لدينا نص يمنع أن تكون من الجن، ولا يوجب، ولا يوجب ذلك. طيب، هل الساحر يقتل مطلقا يا شيخ؟ كل من ثبت عليه السحر يقتل؟ من ثبت عليه ممارسته والأذية به يقتل. اشتراط الأذية؟ نعم، لا بد أن يكون قد قتل أو آذى أذى بالغا بالمسلمين وخيف منه الضرر. فالذي قتل يقتل حدا قصاصا، والذي آذى يقتل تعزيرا. يعني الذي مارس السحر في غير أذية يقتل أو ما يقتل؟ هذا محل السؤال. لا، الذي مارسه من غير أذية لا يقتل. حد الساحر ضرب بالسيف؟ هذا الحديث أصلا فيه بحث طويل، وهو عمر معلل. حديث بجالة عن عمر أنه كتب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. نعم، هذا من سياسته، من سياسته ومن التعزير، والتعزير ليس دائما في كل وقت، بالقاضي يجتهد. وروي قتل السحرة عن عثمان بن عمر وموسى وقيس، عدد من الصحابة قتلوا، وجندب بن كعب، تعرفون قصته، قتل الساحر وهو واقف أمام الأمير. نعم. طيب، هذا بسبب أنهم فعلوا وآذوا وانتشر ضررهم. لكن ساحر جد ما فعل شيء، دخل من نسل الحمار وخرج من فيه. لكن هذا الناس بالإفساد عقائدهم. طيب، على هذا كل ساحر يؤذي الناس من جهة إفساد. لا، هو قد يفعل شيئا سريا فيحل سحرا، أو يفعل يعالج مجنونا أو نحو ذلك، فلا يقتل بهذا. لا يقتل بهذا. طيب، نأخذ اتصالين ونكمل هذه النقطة. الأخ زيد من ليبيا. يا زيد ذهب. زيد اللي عملات يذوب بليه. أبو محمد من السعودية. أبا محمد معنا يا أبا محمد؟ الظهرنا وليس معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟ يسمعك. تفضل. شيخ محمد، كيف حالك؟ الله يسلمك وبارك فيك. والله يا شيخ محمد أنا أحبك في الله فرح. أحبك الله، جزاكم الله خير. عندي سؤال واحد لو سمحت. أيوة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول شفعة الملائكة وشفعة النبيون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج أناس من النار لم يعملوا خيرا قط. ما معنى لم يعملوا خيرا قط؟ يعني هل الكفار يدخلون الجنة ولا كيف؟ يعني ما معنى الحديث هذا؟ بارك الله فيك. هذه شفاعة من الشفاعات 9، والشفاعات يوم القيامة 9. الشفاعة الكبرى بخروج الناس من الموقف إما إلى جنة وإما إلى نار، والشفاعة الصغرى بتخفيف العذاب عن كافر مات على الكفر وقد أوجبه فيخرج من النار فيجعل أخمصاه على جمرتين يغلي منهما دماغه، والشفاعة الوسطى بتحريك الحلقة حتى تفتح أبواب الجنة للداخلين، وهذه الثلاث مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشفاعة لأهل الإيمان من أصحاب المعاصي أن لا يدخلوا النار، ثم الشفاعة لبعض من دخلوا بأن يخرجوا منها، ثم الشفاعة في أصحاب الحقوق أن يعفوا عن حقوقهم أو أن يجازوا عنها، ثم الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة حتى يجمع شملهم مع أقاربهم وذويهم، ثم الشفاعة في تخفيف العذاب والمدة عن بعض الذين في النار، ثم بعد ذلك هذه الشفاعات كلها مشتركة بين الأنبياء والملائكة والصالحين، ثم بعد ذلك شفاعة أرحم الراحمين جل جلاله وهي الذين لا يعلم الناس منهم خيرا ولا يعرف لهم الشافعون خيرا قط، ويعلم أرحم الراحمين في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان أو من خير أو أنهم نطقوا بلا إله إلا الله عند الموت أو في أي وقت من الأوقات فقبلها منهم فيخرجهم من النار على ما مكثوا فيها. وهذه الشفاعة لا يمكن أن تحصل إلا من أرحم الراحمين جل جلاله لأنه المطلع على هذه الخفايا والمغيبات في قلوبهم، فيحثوا بيمينه ثلاث حثيات من الذين قد أوجبوا النار واستحقوها ولم يعملوا أي عمل ظاهري يعرفه الناس أو يعرفه الملائكة ويطلعون عليه بل كان عملهم في قلوبهم، ولذلك يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله ويمكث ما شاء أن يمكث، ثم يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو من خير فيخرجون منها قد اسودوا وامتحشوا فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل عائدا بالله من النار، فهي شفاعة أرحم الراحمين جل جلاله. طيب نأخذ آخر اتصالين ثم نكمل. أخ ناصر من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور عادل بنعمة وفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو. حياك الله. الشيخ حسن منذ فترة نلتقينا التقينا سبق في مكة قديما منذ أكثر من 10 سنين. فضيلة الشيخ مع الشيخ سالم الشيخي. نعم وأكرم. لكن عليك أن تأتينا بالسؤال يا شيخ ناصر. وحاولت معكم من بداية البرنامج لكن قدر الله أن أجد الرقم في هذه الفترة. فضيلة الشيخ في شهور الزمان عن إمام من يقيم الحدود نقول على الإمام الأعظم، ففي شهور الزمان يعني إمام من توكى إقامة هذه الحدود أولا. ثانيا يعني كما ذكرها الإمام الجويني في الغياثي في شهور الزمان عن إمام يقيم الحدود إماما أعظم نقصد نحن. طيب واضح السؤال يا خلاص. في سؤال آخر؟ بالنسبة لعادة غالب الناس وفي القرى وفي الأرياف يقولون بسر ثواب الفاتحة، هل لذلك أصل في أن الفاتحة تختم مع أنها الشافية والكافية وما لها من فضائل ولكن التفصيل الشرعي لها وكيف طيب. ناطق الحكم بها؟ جزاك الله خير يا أخ ناصر بارك الله فيك. الأخت أم أحمد من السعودية. أم أحمد معنا. أيوة السلام عليكم. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا السلام عليكم ورحمه الله شيخ العزيز تقبل الله منامكم في يوم القيامه امين واياك. عند الرقيه خذ بعض الراقين خيوط يقولون ان باستطاعتهم رفع العين عن المصاب بها، فهل هذا صحيح؟ هذا اولا. وعندي سؤال اخر، دائما ادعي لزوجي. نعم معك تفضلي. دائما ادعي لزوجي بان يعمي الله على النساء، وكنت احدده اليوم وقلت له هذه العباره ان تكون دائرا بين النساء، هل هذا جرم في الدعاء؟ طيب وصل بارك الله فيك. شكرا جزيلا. السؤال الأخير ناصر عن الفاتحة أولا. نعم بالنسبة للفاتحة هي رقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك أنها رقية، ولكن رقية في حق من كان من أهل الإيمان والتقوى ويعرفها ويتقنها. وقد روي أن رجلا جاء إلى سحنون عبد السلام بن سعيد تنوخي وجده كلما جاء بمغمى عليه أو مريض قرأ عليه الفاتحة فيقوم كأنما نشط من عقال، فرجع هو إلى أهله فقال أتيتكم برقية هي شفاء من كل داء، فقرأ الفاتحة على مريض فلم يتغير حاله، فقالوا هذه الفاتحة فأين قلب سحنون، وهكذا. فلذلك إذا قصد بما ذكر الأخ أنا لم أسمع السؤال تماما، إذا قصد به أنها رقية نعم هي رقية لكن ليس كل الناس يصلح للرقية. يقول العامة يقولون سر ثواب الفاتحة كأن لها سرا يرونه في ثوابها أو في سر ثواب الفاتحة معناه ما أعده الله لمن كان من أهلها في الآخرة وهو سر. طيب. لأن كل ثواب أخروي فهو سر. طيب إذا حتى يظهر شيخنا تفضل بقي شيء الفاتحة. لا فقط في سؤاله هو بإقامة بالنسبة لشغور الإمام عن السلطان عندنا ثلاث شغور الزمان الزمان عفوا نعم عن السياسة الشرعية في الإسلام إذا رأيتم أن ترحلوها لكن فقط جواب خفيف. طيب تفضل. جواب خفيف أن الحدود أوجبها الله فإذا وجد خليفة يقوم بها فهي إليه وقد ذكرنا الأثر الذي ورد مرفوعا ورفعه ضعيف وهو أربع إلى السلطان ومنها إقامة الحدود لكن إذا لم يوجد خليفة عام فوالي كل مصر أو أمير كل دولة أو رئيسها يجب عليه إقامة الحدود فإن لم يوجد فقد قال القاضي عياض رحمه الله في مذاهب الحكام في أسئلة أبي عمران الفاسي وسئل عن المصامدة وغيرهم ربما لم يكن لهم سلطان أو السلطان غير عدل أو يضيع الحدود فمن يقوم بأمر الدين فقال إن الجماعة التي تسند إليها الأمور تقوم مقام السلطان في كل شيء نعم يعني الأمة نعم. طيب الأخت محمد تسأل عن خيوط يطلبها بعض الرقاة ويزعمون أنها تساعد في علاج العين لا لا لا, لا ينبغي أن يذهب الإنسان إلى من عرف منه مثل هذا التصرف لأنه سيعقد في تلك الخيوط وينفث فيها ومن عقد فقد سحر ولذلك فابن مسعود لما رأى في عنق امرأته خيطا فيه عقد قطعه وقال إن آل أبي عبد الرحمن الأغنياء عن الشرك إذا كل ما هو خلاف القراءة فيه نعم لكن القراءة أو الكتابة يمكن أن تكتب الآيات في قدح ويغسل ب تكتب بزعفران أو بلبن أو بعسل وتغسل وتشرب ويمكن أن تنفذ مباشرة أو تنفذ على الأرض أو تنفذ على الماء وهكذا هذه الطرق الشرعية للرقية. طيب الأخت محمد أيضا سألت أيضا أظن أن الرقية ستأتي ليست في تفصيلها فيها تفصيل وقت آخر نعم. إذا ما أكملناها اليوم سنضطر إلى الغد إن شاء الله. الأخت محمد تسأل أيضا عن دعائها لزوجها أو على زوجها ما أدري بأن يعميه الله عن النساء ترى أقول هل في هذا جور أو اعتداء في الدعاء؟ لا ينبغي أن تدعو له أن يمتعه الله وسمعه وبصره وأن يمتعها هي به ويكفي هذا. طيب بالنسبة لموضوع عندنا موضوع الوقاية والعلاج وهما جزءان ربما نأخذ الوقاية الآن في الدقائق القليلة الباقية ونرجع العلاج لطوله إلى الغد إن شاء الله. التحصينات الضرورية ليقي الإنسان نفسه من السحر أهم شيء أن يعيش الإنسان أولا حياة طبيعية ولا يتبع الأوهام والخرافات ولا يكون كل شيء ينسبه للمؤامرات والتخيلات فلا بد أن يكون الإنسان منطلقا من البرهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وأن لا يعتمد إلا على ما فيه دليل واضح. الأمر الثاني قضية الإيمان بالله ومعرفة نفاذ حكمه جل شأنه وأنه لا يحصل شيء في خلقه إلا بأمره وأن قدره نافذ وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم بعد ذلك الإيمان بالانتفاع بالقرآن فالله سبحانه وتعالى يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويجب على الإنسان الاعتقاد أنه من المؤمنين والمؤمنون أثبت الله أن هذا القرآن ينفعهم في مثل هذه الأمور. كذلك التعوذ بالله في الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ والدخول والخروج وذكر اسم الله عند الأكل والشرب وحمد الله عند نهاية ذلك وهكذا وعند الجماعة وعند كل الأمور فالبسملة مشروعة في كل ذلك فهي وقاية ومنع من هذه الأمور سواء منها ما كان فتنة وتخيلا أو كان واقعا وضررا أو كان مرضا عضويا أو غير ذلك فهذه كلها وقاية من كل ذلك. وأيضا الصدقة فإنها وقاية وحماية وهي جنة تكون دون صاحبها فتمنعه ومثل ذلك أيضا صلاة الجماعة وبالأخص العشاء والفجر فمن صلاهما في جماعة كان في ذمة الرحمن جل جلاله ومثل ذلك أيضا صلة الرحم فإنها يرفع الله بها البلاء ومثل ذلك الدعاء عموما فهو يصطرع مع البلاء في السماء ولا يرد القدر إلا الدعاء وهكذا فهذه أسباب كلها للوقاية والحماية. أسألكم عن بعض صور التحصين وأيضا منها أن لا يدخل الإنسان نفسه في مظان هذه المشكلات. الإنسان لا بد أن يحصن نفسه بأن لا يدخلها في مواقع التهم فمن دخل مواقع التهم اتهم فلذلك ينبغي أن لا يدخل في مواقع التهم معنى لا يذهب إلى السحرة ولا إلى الكهان ولا إلى المنجمين فمن أتى كاهنا أو منجما أو عرافا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد لم يقبل له صلاة 40 يوما. لا بد أن يبتعد الإنسان عن كل من يمارس مثل هذا النوع. أجد في بعض كتب الرقية أن من الوقاية أن تؤذن في البيت 3 مرات وأن تقرأ فيه الزلزلة 3 مرات وتشير إلى أركان الحجر 4 بنية التحسين ثم تقرأ الكرسي وتشير إلى السقف. فمثل هذه الأشياء المكيفة بتكييف. لا، هذه تجارب بالنسبة للأذان إذا قصد به التكبير والتهليل والشهادة أن محمد رسول الله فهذا مطلوب لا شك وهو ذكر، لكن حي على الصلاة لا يؤذن الإنسان في بيته بمثل هذا النوع. لكن التكييف المحدد لبعض أشكال هذه بالتجارب هي بالنسبة للرقية، الرقية يمكن أن تخضع على التجربة. طيب شيخ، لكن بالنسبة للزلزلة قراءتها مرتين هي بمثابة قراءة القرآن كاملا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل نصف القرآن. طيب نحن سنقف عند هذا الحد وسنضطر أن نواصل غدا ما يتعلق بالوقاية والعلاج وكل مسائل. نعم، الرقية بالخصوص. نعم أيها الأخوة والأخوات، شكرا على متابعتكم وسنواصل غدا إن شاء الله. وصلتنا بعض الأسئلة بالإيميل عن السحر، سنعالجها غدا إن شاء الله وننتظر غيرها أيضا. نلقاكم على خير بإذنه تعالى. حلو، أنا أعالج السحر أيضا، أعالج الأسئلة الأسئلة وليس السحر. نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى. لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب.